قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. سورة أخرى: حاج جاء من الآفاق متمتعا وانتهى من عمرته وتحلل، وعند وقت الحج أهل بحج ليخرج مع الناس، وقبل أن يخرج من مكة طاف وسعى. اليحرم من مكة ما يطوفش ولا يسعى، لأن السعي يكون بعد طواف مشروع. إذن آفاقي قدم من الخارج ودخل إلى مكة مفردا الحج، دخل إلى مكة إيش؟ مفردا الحج، طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج. يجوز أن يقدم السعي الحج ولا لا؟ ما بقي جلس ينتظر الخروج إلى عرفات. يوم الخروج إلى عرفات جاءه ما يمنعه من الخروج، يبقى هو حاج وطاف وسعى. طاف طواف ايش؟ قدوم. سعى سعي ايش؟ الحج. عجز ان يصل الى عرفات، مكث في مكة حتى فات وقت الوقوف، ماذا يفعل؟ يقول مالك: ان استطاع ان يخرج الى الحل ويدخل بعمرة ويطوف ويسعى ويتحلل، فبالطواف والسعي اللي قبل هذا ايش كانوا؟ قال لا، هذا طواف قدوم، والان نحن نريد طواف ركن في العمرة، هذا سعي بنية الحج، ونحن نريد سعيا بنية ايش؟ العمرة. الطواف والسعي هذا ذهب مع وقوف عرفات، وعليه ان يأتي بنسك جديد بطواف جديد وسعي جديد لايش؟ لعمرة. اذا يخرج الى الحل. فهمنا هذا يا اخوان؟ لا يعتد بالطواف والسعي الذي اوقعهما باسم الحج، لانه الغي مع ايش؟ مع فوات الحج، ويستأنف عمرة من جديد. اذا يأتي الى الحل بعدما يتعافى، يأتي الى الحل ويحرم هناك، ويأتي ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة وايش؟ ويتحلل، ثم يأتي بعد ذلك بحج في عام قادم، لأن الحج قد فات. يهدي عن الفوات، عن الحج اللي فاته. نعم. قال: وعليه حج قابل والهدي، فإن كان من غير سمعتها؟ وعليه إيش؟ حج قابل والإيش؟ والهدي. نعم. فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج، وعليه حج قابل. على ما تقدم.